قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، أي الربا، وتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. طاعت الأراضي وانتهكت الأعراض وسلبت الكرامة، كل هذا لعدم نصرة دين الله. فلنقاتل ولتلق الدماء فياضة، ليس من أجل الأرض ولا لحماية العرض، لا، بل لإعلاء دين رب العباد أولا، حينئذ فقط تعود الأرض ويحفظ العرض وتكون العزة للموحدين المسلمين، وحينئذ فقط تسود العدالة وينمح الظلم ويسعد الناس كلهم بشريعة الرحمن، ويعلموا جميعا كم ظلموا وكم حرموا الخير في ظل شريعة الطغيان وحكم الأهواء والشيطان. هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، لا عزة إلا بجهاد قدسي سوف يدفعنا. لن تهزمنا